لم ينفرد برواية هذا الحديث وهذا الإسناد، بل كفأه غيره من التحقيقات وهو حفص بن غياث. فهذا الحديث لم يتفرد فيه عيسى بن يونس، بل كفأه على روايته حفص بن غياث، وهو تلك أيضا من رجال الشيخين. ومتابعة عن حفص بن غياث لعيسى بن يونس رواها ابن ماجه في سننه. ومنهم من أعله لعلل الأخرى، منهم من أعله في هذا الحديث مثلا بهشام بن حسان راوي الحديث عن ابن سيرين، وأيضا يعني هشام بن حسان يعني معهود أيضا في ثقة، يعني هو ثقة، فلا يضر يعني تفرده يعني بهذا الحديث وبهذا الإسناد. أضيف إلى ذلك أن يعني هشام بن حسان أيضا يعني لم يتفرد يعني برواية يعني هذا المتن عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل له أيضا يعني متابعات، له أيضا متابعات. المهم أن هذا الحديث كما أشار الحافظ رحمه الله قد أعده يعني بعض الأئمة المحدثين الإمام أحمد والإمام البخاري، ولكن في الجانب الآخر أيضا يعني قواه يعني غيره من الأئمة ومن المحدثين. ولذلك تم الحافظ رحمه الله يعني بعض من قوى هذا الحديث منهم دار قطني رحمه الله، ودار قطني يعني من أئمة الحديث ومن أئمة هذا الشأن، وقد ذهب إلى يعني تقوية هذا الحديث وعدم الاعتداد بتعليل لمن أعد هذا الحديث من الأئمة، ولعل هذا هو صواب الله تعالى. فصور الله تعالى أعلم أن هذا الحديث حديث صحيح وحديث تابع، لأن الذين يعني تكلموا يعني في هذا الحديث يعني لم يكن يعني بحجة تدل على ضعف الحديث، وما دام العلماء اختلفوا يعني في تعليل الحديث وعدم تعليله، فالعبرة عن الأدلة والحجج، يعني ما ليش طبيب أسماء أعلى فلان خلاص، لا، العبرة هي البراهين والحجج، أنتم برهان كنتم صادقين. فطبعا من ادعى بأن الحديث فيه عيسى لابد أن يبدي يعني حجة مقنعة تدل على أن الحديث إن وقع فيه خطأ أو أن فيه يعني راوي ضعيف أو أن فيه يعني عيلة تقدح يعني في صحة الحديث، ولم يعني يوجد شيء في ذلك. ولهذا الأظهر والله تعالى أعلم أن الصواب في هذا الحديث أنه حديث تابع وحديث صحيح. ولهذا هو وصححه الجمع من الأئمة كدار قطني رحمه الله، ومما قواه أيضا الحافظ النووي والحافظ المنذري، وصححه أيضا من المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله. إذا انتهى القول بصحة الحديث وثبوته هو الأظهر والله تعالى أعلم، لأن الذين أعلوه وضعفوه لم يأتوا بدليل وحجة مقنعة على ضعفه والله تعالى أعلم. إذا فالصواب هو ثبوت الحديث. هذا ما يتعلق بالتقرير. أما المتن فيقول الحافظ رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه الخيء القيء معروف، القيء معروف، ويأكل الإنسان طعام ثم يعني يقيء ذلك الطعام ويخرجه من فمه، فهذا هو القيء معروف. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ويتكلم عن الصائم إذا كان صائما، يقول من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. ما معنى ذرعه؟ أي سبقه وغلبه، يعني قال الإنسان دون أن يقصد ذلك، يعني هو لم يتعمد هذا القيء ولكن غلبه القيء فقال، وسبقه القيء فقال. فهذا الإنسان إذا كان قائما وزرعه هذا القيء وغلبه وسبقه دون أن يتعمده، فيقول عليه الصلاة والسلام لا قضاء عليه، لا قضاء عليه. وقوله لا قضاء عليه يدل أولا على صحة صومه، لأن هذا القائم قد يكون في صوم فرض، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه لا قضاء عليه، إذا فمعنى ذلك أن صومه صحيح، أن صومه صحيح يكمله وصومه صحيح. والأمر الثاني أنه لا يؤمر بقضاء ذلك اليوم، لا يؤمر بأن يصوم يوما آخر كان ذلك اليوم. إذا فيقول عليه الصلاة والسلام من ذرعه الخير فلا قضاء عليه، ومن استقاء، من استقاء بمعنى أنه هو من طلب هذا الخير، هو من أراد هذا الخير، هو من طلبه، لأن يسلم مثلا إصبعه أو إصبعانه في فمه، إصبع الناس قد يشعر مثلا في ألم في بطنه، قد يشعر في ألم في بطنه كي يقيئ نفسه حتى يعني يرتاح من ذلك الألم، فماذا يفعل؟ يدخل أصابعه في فمه إلى أقصى الفم ليشتقي. فهذا الشخص هو من طلب هذا القريب، وهو من أراده وبحث عنه، وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام ومن استقاء فعليه القضاء. إذا كان هذا الطائع، إذا كان هو من استقاء وهو من قصد أن يتقي، فإن صومه يسر بذلك، فإن صومه يسر بذلك ويؤمر بإعادة هذا الصوم بقضائه. إذا فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم قيء الصائم إلى حالتين، قسم النبي عليه الصلاة والسلام قيء الصائم إلى حالتين، إلى صورتين. الحالة الأولى والصورة الأولى أن يسبقه القيء دون أن يكون هو من قصد هذا، أن يسبقه القيء، أن يغلبه القيء دون أن يكون هو من قصد هذا الخير. هذا الأدب أو هذه الحالة الأولى، الصورة الأولى. وهذه الصورة حكم فيها النبي عليه الصلاة والسلام بصحة الصوم وبأنه لا قضاء على الصوم. والحالة الثانية أن يكون الإنسان هو من يستقي، هو من يستقي ويتأمل هذا الخير بأن يدخل مثلا أصابعه في فمه فيقيه. فهذه هي الصورة الثانية، الحالة الثانية، والتي حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بفساد صوم هذا الإنسان وبوجوب القضاء عليه، وبوجوب القضاء عليه، أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه الخير فلا قضاء عليه ومن استقاء عليه القضاء. إذا هذا هو معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، والذي بقيد الصائم. والصائم إذا قال هل يفطر بهذا القيد أم لا؟ طبعا في ذلك خلاف بين العلماء، اختلف في ذلك العلماء، فجمهور العلماء وأكثر العلماء فرقوا كما جاء في هذا الحديث بين من زرعه الخير وبين من استقى. جماهير العلماء فرقوا بين من زرعه الخير أي سبقه الخير وغلبه. قالوا ماذا يا جماعة إذا سبقه الخير ما حكمه؟ ها؟ صيامه صحيح ولا قضاء عليه. وبين من استقى وطلب القيء فصيامه مال فاسد ويجب عليه القضاء. إذا هذا هو يعني مذهب جماهير العلماء، هذا هو مذهب جماهير العلماء. وذهب مالك في رواية له إلى أن الصائم لا يفطر بالقيء مطلقا. طبعا مالك له روايتان في هذه المسألة، رواية كمذهب جماهير العلماء بالتفريق بين من زرعه الخير وبين من استقى، وله رواية أخرى رواية ثانية أن الخير لا يفطر به الصائم مطلقا سواء تعمده أم لم يتعمده. هذه رواية أخرى للإمام مالك رحمه الله. طبعا هو الصحيح والراجع في هذه المسألة ما دل عليه الحديث أبي هريرة، ما دل عليه الحديث أبي هريرة من أنه يفرق بين من يستقي وبين ما يسبقه القيد، فمن استقاء وتعمد القيء فصيامه فاسد ويؤمر بالقضاء، يعني هذا الصوم. وأما من زرعه القيء فصيامه صحيح ولا قضاء عليه. ومما يدل على ذلك أيضا ما رواه الترمذي وغيره عن ابي الدرداء ان رسول الله او اقول عن معدان، يعني حتى يعني ما قرا الروايه باشملها، عن معدان بن ابي طلحه عن ابي الدرداء. اذا روى الترمذي وغيره من حديث معدان بن ابي طلحه عن ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما ثم قاء فأفطر عليه الصلاة والسلام فتوضأ. أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ. يقول معدان ابن أبي طلحة فلقيت ثوبان من الصحابة، ثوبان صحابي معروف، قال فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له. يعني لما لقي، يعني هذا التابعي لقي ثوبان رضي الله عنه فحدثه بحديث من؟ بحديث ابي الدرداء، ذكر له حديث ابي الدرداء رضي الله عنه. قال فذكرت ذلك له فقال ثوبان صدق، يعني صدق ابو الدرداء، قال صدق انا صببت له وضوءه، يعني اخبره ثوبان بانه يعني حضر هذه الحادثه التي قال فيها النبي عليه الصلاه والسلام فاخبر وتوضا عليه الصلاه والسلام، واخبره ثوبان رضي الله عنه بأنه هو من صب الماء للنبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ. وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره بسند صحيح بسند صحيح. والشاهد في هذا الحديث في قول الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فأفطر، قرأ فأفطر، فدل ذلك على أن الخير إذا تعمده الإنسان فإنه يكثر به، خلافا لقول مالك رحمه الله حين قال بأن القيء لا يكثر به صحيح حتى لو تعمده. إذا فهذا الحديث يدل على أن القيء يفطر الصائم ويكثر به الصائم متى تعمده. وأما حديث أبي سعيد الذي رواه الترمذي، وهذا مما احتج به المالكية، فجاء في حديث أبي سعيد عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يكثرن الصائم، ثلاث لا يكثرن الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام، الحجامة والقيء والاحتلام. فهذا الحديث حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف. أيضا احتجوا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإفطار مما يدخل لا مما يخرج، يعني هذا المعنى روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفطر والإفطار مما يدخل، يعني في الجو كالطعام مثلا والشراب، إذا أكل الإنسان شيئا أو شرب شيئا فدخل جوفه، يعني هذا الطعام ودخل الشراب، فإن الإنسان يفطر بذلك. إذا قال: الفطر مما يدخل لا مما يخرج، والقيء طبعا هو شيء يخرج من جوف الإنسان، القيء هو شيء يخرج من جوف الإنسان. إذا فقال دل هذا الحديث على أن القيء لا يكثر به الصائم، ولكن الجواب أيضا أن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح ولا يثبت مرفوعا الى النبي عليه الصلاه والسلام، وانما روى موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما. هذا ايضا مساله، لو ان انسانا حاول ان يستجلب الخيط ولم يقف، يعني ممكن يكون الإنسان مثلا أحس بوجع في بطنه، فأراد أن يتقيأ ليذهب عنه الألم الذي يشعر به والذي يجده في بطنه، فأراد أن يتقيأ وأن يقيأ نفسه، فأدخل أصابعه في فمه وحاول أن يتقيأ ولكنه لم يقف شيئا، يعني ما حكم هذا الإنسان؟ إذا هو إنسان أراد أن يستجلب القيء ولكنه لم يقف، فما حكم صيامه؟ ما دام أنه طالب الاستقاء، طلب القيء فهو مفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أنه قال: من استقاء فقد أفطر، ومن استقاء فليفطر، من استقاء يعني حديث أبي هريرة، ومن استقاء فليفطر. طيب قوله من استقاء، من استقاء يعني المراد به يعني من قاء وكان قيئه يعني جاء بفعله، يعني معنى الحديث أنه قاء وهذا القيد يعني جاء بفعله هو، يعني هذا هو معنى الحديث. ولهذا في هذه الحالة يعني نص الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع أنه لا شيء عليه، يعني هذه المسألة ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه في كتابه الشرح الممتع، ونص رحمه الله على أنه لا شيء عليه، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، يعني نحن حكمنا بفساد قول الإنسان بعلة وهي ماذا؟ القيد وتعمد هذا القيد. إذا قال الإنسان وتعمد الإنسان هذا القيد فالحكم حينئذ هو فساد قومه، يعني نحن نحكم بفساد قومه إذا وجدت فيه هذه العلة، والعلة هي أن يقيء وأن يكون هو من استجلب هذا القيد. ولكن في هذه الصورة لهذا الرجل حاول أن يقيء لكنه لم يخرج شيء، لم يخرج شيء من بطنه، لم يخرج شيء من جوفه، إذن فالعلة لم توجد فيه أصل، إذن فلا يحكم عند الفساد لصومه، لا يحكم الفساد لصومه. ولهذا كما قلت نص الشيخ رحمه الله الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع على أنه في هذه الحالة لا يحكم بفساد صومه، لأنه لم توجد يعني فيه يعني العلة لأجلها يحكم على صومه بالفساد. أيضا مما يستفاد من حديث أبي هريرة، مما يستفاد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن من استقاء يجب عليه القضاء دون الكفار، يجب عليه القضاء دون الكفار، يعني لو أن شخصا استقاء تعمد أن تعمد أن يعطي فنقول له صيامك فاسد ويجب عليك قضاء ذلك اليوم، لأن تصوم يوما مكانه، لأن تصوم يوما مكانه، إذا تقضي ذلك اليوم. ولكن هل تجب عليه يعني كفارة يعني الإفطار التي هي يعني تحرير رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين او اطعام 60 مسكينا، هل تجب عليه هذه الكفاره؟ الجواب لا، لا تجب عليه، لان النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره السابق ذكر القضاء دون الكفاره، قال ومن استقاء فليقضي، ولم يامره النبي عليه الصلاه والسلام بالكفاره. وان كان طبعا يعني الغالب كما قال العلماء الغالب فيما يستقي انه يفعل ذلك لعلة او لمرض، يفعل ذلك لعلة او لمرض، يعني الانسان عادة متى يستقي؟ يعني اذا شعر بمرض بوجع في بطنه، اذا يعني يفعل ذلك عادة لمرض، يفعل ذلك عادة لمرض ولعلة، إذا سيكون لداخل يعني يكون هذا الإنسان داخلا في عموم قول الله جل وعلا في آية الصوم، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، إذا يكون يعني حكم وحكم المريض الذي يجوز له الكفر في حال المرض ويؤمر بقضاء الأيام التي أفطرها بسبب المرض. ثم أيضا في هذه المسألة يعني ها هنا يعني مسألة يعني ذكرها يعني أهل العلم، لو أن الإنسان كان قائما واستقاء لو أن الإنسان كان صائما واستقاء. طبعا بقيد هذا يفسد ماله صومه، يفسد صومه ويؤمر بقضائه. ولكن هل يؤمر بأن يمسك في بقية يومه أو لا؟ مثلا قولوا في المسجد مثلا معصوه مثلا، يعني شعر هذا الإنسان يعني بدوخة مثلا، حس بدوخة أو حس وجع يعني في بطنه، يعني حس بوجع في بطنه، فقال هذا الإنسان يعني ربما يعني السحر حاجة غشيمة خليني أتقيأ، إذا تقيت ممكن نرتاح. فاستقاء، استقاء، استقاء. الآن بعد قيئه، بعد قيئه، هل نقول لهذا الإنسان ما دمت أنك أفطرت بهذا القيئ فلك أن تأجزك على أن في سأل اليوم كما ركت يوم ركت، إذا لك أن تأجزك أن تشرب لأنك أفطرت هذا اليوم، أو أنه يؤمر بالإنسان في سأل اليوم، أو أنه يؤمر بالإنسان في سأل اليوم، فيقال له يعني بعد قيدك هذا ليس لك أن تأكل ولا أن تشرب حتى ترى المشرق، فتمسك بقية اليوم ومع ذلك تقضي هذا اليوم. فهذا فيه بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني، قال العلماء في ذلك تفصيل، قال العلماء في ذلك تفصيل. قال إذا كانت به علة، إذا كانت به علة وزالت عنه تلك العلة بقيده، زالت عنه تلك العلة بقيده، يعني كان كرشته وجعه مثلا، يعني كان يشعر بألم في البطن، يعني لما قيل وجعه ارتاح خلاص، والظاهر أنه لا أكل شيئا، يعني لم يلاقيه صار الوجع في بطنه، فلما فاق صار صحيح. إذا كان بهذه المثابة، قال العلماء في هذه الحالة، في هذه الحالة وفي هذه الحالة يؤمر بالإمساك في بطنه، يؤمر بالإمساك في بطنه، لأنه في بقية يومه ليس بمريض، ليس به مرض، ليس به علة حتى نقول له لك أن تخشى في بقية اليوم. إذا فإذا زادت علته بالقيد فيؤمر بالإمساك في بقية اليوم ويؤمر بقضاء هذا اليوم. قال العلماء وأما إن كان بعد القيد لا يزال يشعر بالمرض والعلة، كما قلنا يعني ممكن كان يشعر بالجوع جوع غير حتى بعد القيد لم يزل عنه ذلك، ففي هذه الحالة يكون ما في حكم المريض، يكون في حكم المريض، بل هو مريض، بل هو مريض، غير هو بحكم المريض، بل هو مريض، بل هو مريض، ثبت فيه وفي حقه يعني حكم المرض، فله أن يفطر بسبب ذلك المرض، يعني له أن يفطر وأن يأكل ويشرب في بقية يومه لأنه مريض، فيدعو بقوله جل وعلا فإن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيامكم. إذا هذا هو يعني التفصيل المذكور في هذه المسألة. وبمناسبة يعني ذكر الحديث، يعني طبعا يعني بعض المسائل أنا طريقتي يعني في البلوغ أن بعض المسائل يعني التي لم ترد يعني فيها أحاديث، لم ترد فيها أحاديث، يعني أحاول أن أدرجها يعني في الأحاديث، يعني في الأحاديث التي يعني تكون مناسبة لمثل هذه المسائل. فأقول بمناسبة يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام والسلام ومن استقاء فليقضي، ومن استقاء إذن هذا صائم أفطر عمدا بالقيء، هذا صائم أفطر عمدا بالقيء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالقضاء. فأقول بهذه المناسبة فما حكم من يفطر عمدا بأجل الأجور؟ هل يؤمر بالقضاء أم لا؟ هذه مسألة أخرى طبعا، لكن أنا ذكرتها بهذه المناسبة، ولأن هذه من الأذكار المناسبة تكون. فما حكم ما يفطر عمدا ولكن ليس بحيث وإنما بأجل أو شرب، هل يؤمر بقضاء ذلك اليوم أم لا؟ يعني الإنسان أفطر في نهار رمضان عمدا دون عذر دون سفر دون مرض، أفطر في نهار رمضان عمدا ثم تاب، فهل من توبته أن يقضي ما أفطره أم لا؟ هل يعني من توبته أن يقضي ما أفطره أم لا؟ اختلف في ذلك العلماء على قولين، فذهب جماهير العلماء وأكثر العلماء هو مذهب الأئمة الأربعة، الحنيفة مالك الشافعي وأحمد، أن من أفطر يوما من رمضان عمدا فيلزمه القضاء، ومن توبته أن يقضي ذلك اليوم، وذهب ابن حزم وهو من الأئمة الظاهرية كما تعلمون، وذهب ابن حزم رحمه الله إلى أن من أفطر يوما من رمضان عمدا لأجل الأجور فإنه لا يؤمر بقضاء ذلك اليوم، بل تكفيه ماذا؟ التوبة، ولا أدري يعني هذا الشيخ الألباني رحمه الله على هذا القول أم لا؟ ها؟ ها جماعة أظن أن الشيخ الألباني رحمه الله كان يعني ينصر هذا القول ويذهب إلى قول ابن حزم رحمه الله، لأن هذا الإنسان الذي أفطر يوم أو أكثر من رمضان عمدا بهذه الطرق فإنه لا قضاء وتكفيه التوبة. طبعا الذين قالوا بأن هذا المتعمد للكفر يلزمه القضاء مع التوبة استدلوا طبعا بأدلة، منها هذا الحديث حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه الخير فلا قضاء عليه ومن استقاء لمن تعمد الخير فليقضي فالنبي عليه الصلاة والسلام نص في هذا الحديث على من تعمد الخير ويقص عليه من تعمد الأكل والشرب، فهكذا أيضا من تعمد الأكل والشرب يلزمه ماذا؟ يلزمه القضاء. ومن حجة جماهير العلماء حديث المجامع في نهار رمضان، سبق أن رجل من زمان النبي صلى الله عليه وسلم جمع امرأته في نهار رمضان متعمدا، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أنا لست في رواية قرأت، فأخبره بما حدث له، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالكفار المعروف، كفارة الجماع في نهار رمضان، كفارة الجماع في نهار رمضان، وهي الآن يحرم عقلة المؤمنة أو يصوم إن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ماذا؟ 60 مسكينا. جاء في رواية صحيحة لذلك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أماره أن يقضي يوما مكانه. جاء في رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقضي يوما مكانه. إذن فدل هذا الحديث أيضا على أن من تعمد الفطر في نهار رمضان يؤمر بالقضاء، يؤمر بالقضاء. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر من تعمد القيد بالقضاء، وأمر من تعمد الجماع بالقضاء، فهكذا أيضا يخشى عليه من تعمد الأكل والشرب، يقاس عليهما من تعمد الأكل والشرب. ابن حزم طبعا ابن حزم رحمه الله لم تصح عنده هذه الرواية، لم تصح عنده هذه الرواية، يعني قال لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المجامع في نهار رمضان أمره بالقضاء، ولهذا ذهب إلى ما ذهب إليه. أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية ممن نصر قول ابن حزم، شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا نصر قول ابن حزم، وشيخ الإسلام أيضا لم تصح عنده هذه الرواية، لم تصح عنده هذه الرواية التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من تعمد الجماع بقضاء ذلك اليوم، لم تصح عنده. ولهذا قال أو جاء في الاختيارات الفقهية، جاء في الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام رحمه الله أنه قال ولا يقضي بتعمد بلا عذر صوما ولا صلاة ولا تصح منه، ولا تصح منه. إذن قال ولا يقضي بتعمد بلا عذر صوما ولا صلاة ولا تصح منه. قال وما رمي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع في رمضان بالقضاء فضعيف، قل هذه الرواية ضعيفة. قال لعجول البخاري ومسلم عنه، يقول يعني هذه الرواية لم يخرجها لا البخاري ولا مسلم في صحيح، ولكن طبعا هذه الحجة يعني تضعيف. هل هي مما لا يجمعكم أن يعني هل كل حديث أو كل رواية لم يخرجها البخاري أو مسلم في صحيحين فهي رواية صحيحة؟ طبعا لا، هما طبعا اشترطا يعني شروطا معينة فيما خرجا في الصحيحين، فلعل هذه الرواية ليست على شرطه وإن كانت صحيحة. إذا ف يعني الحافظ ابن شيخ الإسلام رحمه الله يعني كان يضاعف يعني هذه الرواية، ولهذا نصر يعني قول ابن حزم. ولكن العجيب أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه رحمة واسعة كان يصحح هذه الرواية ويذهب إلى قول ابن حزم، وكأنه يعني لم يصح يعني عنده هذا القياس وهذا الإلحاح، يعني يقول المجامع يؤمر بقضاء اليوم الذي أقرره الجماع، وأما من أكل أو شرب فلا يؤمر بالقضاء. ولكن يعني مع ثبوت هذه الرواية وصحة حديث أبي هريرة الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن استطاع فليقضي، فهذه يعني أدلة يعني قوية إن شاء الله تعالى، يعني تدل على صحة يعني قول الأئمة الأربعة وقول الجمهور الذين قالوا بأن من أفطر يعني يوم أو أيام أو أيام من رمضان عمدا فإن من توبته أن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره عمدا بأكل أو شرب. إذا فيعني قول الجمهور في هذه المسألة والله تعالى أعلم هو يعني الراجح وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. ولكن هل تلزمه كفارة الأمداء الذي يكسر عمدا في رمضان بأكل أو شرب؟ هل تلزمه كفارة الأمداء؟ طبعا في ذلك خلاف بين العلماء، منهم من قال تلزمه ماذا؟ كفارة كفارة المجامع نهار رمضان، وهؤلاء قالوا والمجامع في نهار رمضان أمر بالكفارة لأنه انتهك فرمة شهر رمضان، يعني أمر بالكفارة لأجل انتهاكه يعني لفرمة الشهر. قالوا ولكن أيضا من انتهك فرمة الشهر بأجل الفرمة فإنه يؤمر بالكفارة. ولكن ذهب يعني بعض أهل العلم إلى أنه يؤمر بالقضاء ولا يؤمر بالكفارة، ولا يؤمر بالكفارة، لأن الكفارة إنما أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام المجامع، ولا شك أن الفطر بالجماع أغلظ، الفطر بالجماع أغلظ من الفطر بالأكل والشرب، إذا فمثلا تكون عقوبتهما المغلظة. قال وبدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر المستقيم بالكفارة، المستقيم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء ولم يأمره بالكفارة، لأن الفطرة بالجماع أغلظ من الفطرة بالقيد، إذا الفطرة بالجماع أغلظ من الفطرة بالقيد وهو أغلظ بالأكل والشرب. ولذلك نسب أن يؤمر المجامع في نهار رمضان عاما بالكفارة، ولا يؤمر يعني بمثل ذلك من أفطر بأكل أو شرب. فهذه يعني كلها يعني مسائل يعني تتعلق يعني بهذا الباب. طيب مش عارف نزل على الأمان يا جماعة، يعني نزل لبس أيضا، يعني بمناسبة يعني ذكر الحاضر، بمناسبة ذكر الحاضر رحمه الله لمسائل يعني لمسائل أو لعيدة يعني طبعا هو ذكرها عن ضمن الأحاديث، ضمن الأحاديث يعني أوردها في كتاب الصيام، فبمناسبة ذكر الحافظ رحمه الله لأحاديث يعني فيها مسائل تتعلق بالصوم، ويعني هل يتأثر الصوم بها أو لا، كمسألة يعني الحجامة ومسألة القلب وغير ذلك من المسائل التي تضمنتها الأحاديث السابقة. أردت أيضا نحن بهذه المناسبة أردت أيضا بهذه المناسبة أن نعالج على بعض المسائل المتعلقة بالصوم، يعني هل هذه المسائل المؤثرة يعني في صحة الصوم أم لا. فأقول المسألة الأولى تتعلق بالسواك للصائم، يعني ما حكم السواك للصائم؟ هل يجوز للصائم أن يجتاز أم لا؟ وإذا قلنا يجوز له أن يجتاز، هل هناك يعني شيء يكره في ذلك؟ كان يجتاز مثلا يعني بعد الزواج، يعني هل يكره اجتيازه حينئذ أم لا؟ فأقول يعني هذه وأقول في هذه المسألة، أقول في هذه المسألة اتفق العلماء على أنه يجوز للصائم أن يستفق، يجوز للصائم أن يستفق، واتفقوا على أنه لا كراهة على الصائم في اجتيازه قبل زوال الشمس، اتفقوا على أنه لا كراهة على الصائم في اجتيازه قبل زوال الشمس، وأما بعد الزوال فمن العلماء من كره له أن يجتاز، فمن العلماء من كره له أن يجتاز، والصحيح أنه لا كراهة حتى بعد الزوال، الصحيح أنه لا كراهة حتى بعد الزوال. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد 25، وهو المجلد الذي ذكر فيه يعني أحكام كلام شيخ الإسلام فيما يتعلق بأحكام الصوم، قال رحمه الله: وأما السواك أي الصائم، وأما السواك فجائز بلا نزاع، فجائز بلا نزاع، لكن اختلفوا في كراهيته بعد الزوال على قولين مشهورين هما روايتان لأحمد، قال لكن اختلفوا في كراهيته بعد الزوال على قولين مشهورين هما روايتان لأحمد، قال شيخ الإسلام: ولم يقم على كراهيته دليل شرعي يصلح أن يخص عمومات نصوص السواك. إذن الذين يعني قالوا يعني بكراهية يعني السواك بعد الزواج يعني لم يأتوا بنص يعني وحجة يعني مقنعة من السنة، وإنما يعني استدلوا يعني ببعض المعاني التي يعني لا تدل على ما ذهبوا إليه كاحتجاج بعضهم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تغض فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يعني قالوا يعني الصائم لا ينبغي له أن يشتكى بعد الزوال بمال، لأن الإنسان إذا كان صائما فإنه بعد الزوال يعني تبدأ رائحة فمه في التغير، يعني في طول ما يكون ما يشرب في الحج الزوال ها يعني تبدأ الرائحة على الفم تتغير. قال ما هذه الرائحة يعني جاء ذكرها في الشرع، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا خلوف، خلوف هو تغير رائحة فم الصائم، قال: لا خلوف كم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. إذا ما دام أن هذه الرائحة الكريهة التي تكون في فم الصائم بعد الزواج هي أطيب عند الله من ريح المسك، لازم الإنسان يروح يستاذ من ريحها. إذا قال يكره له يغير يعني هذه الرائحة التي هي أطيب عند الله من ريح المسك. إذا فقال يكره له أن يستاذ، تدل يعني مثل هذا المعنى، ولكن كما قال العلماء والمحققون لا دلالة يعني في هذا النص على ذلك، لا دلالة في هذا النص على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام الذي يعني حث على السواك، والذي قال لولا أن أشق على أمتي لأمرت على السواك عند كل وضوء، في رواية عند كل صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم لما حث على السواك في كل صلاة وفي كل وضوء، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هناك صلوات تكون بعد زوال الشمس كصلاة الظهر وصلاة العصر، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني إقصار يعني من هذه العمومات ومن هذه الإطلاقات. إذا فدل ذلك على أنه لا كراهية في حق الصائم فيما يتعلق يعني باستعماله للسواك، سواء استعمله يعني قبل زوال الشمس او بعد زوال الشمس. لهذا يعني نعيد يعني قراءة كلام شيخ الاسلام، قال واما السواك فجائز بلا نزاع، لكن اختلفوا في كراهيته بعد الزوال على قولين مشهورين هما روايتان لاحمد، قال ولم يقم على كراهيته دليل شرعي يصلح ان يخص عمومات نصوص السواك. أقول ولذلك روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بصيغة التعليق والجزم، بصيغة التعليق والجزم عن ابن سيرين رحمه الله وهو من أئمة التابعين محمد بن سيرين أنه قال لا بأس بالسواك الرطوي، أي الصائم لا بأس بالسواك الرطوي. قيل له طعم، يعني بعضهم اعترض على ابن سيرين قالوا له كيف يعني تقول لا بأس يعني بسواك الرطب الصائم، وهذا السواك له يعني طعم وله اعتراضات، قال له طعم. فقال له ابن سيرين والماء له طعم وانت تتمضمض به، الناصر له طعم فلماذا يعني تتمضمض به في حال صيامه؟ ولهذا ضرب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه فقال باب سواك الرطب واليابس للصائم، باب سواك الرطب واليابس للصائم. والبخاري رحمه الله كأنه يعني بالنسبة يعني هذا الباب وهذا الأثر يعني يشير إلى يعني بعض المسائل التي اختلف فيها العلماء فيما يتعلق بالسواك للصائم، كيعني مسألة التفريق بين السواك اليابس والسواك الرطب. يعني بعضهم قال إذا كان السواك يعني يابسا فلا بأس أن يكتفي به، وأما السواك الرطب فلا. وبعضهم يعني فرق يعني بين ما يكون قبل الزوال وبين ما يكون بعد الزوال، فأشار الإمام البخاري رحمه الله بهذا الباب وذلك الأثر إلى أن الصواب يعني في هذه المسائل أن الصائم يجوز له أن يستعمل السواك مطلقا، يعني سواء كان يابسا أم رطبا، وسواء استعمله يعني قبل الزوال أم بعده. واستدل البخاري رحمه الله بالأحاديث العامة، استدل بالاحاديث العامه التي يعني رفض فيها النبي عليه الصلاه والسلام في السواك، ثم قال البخاري رحمه الله ولم يخص يعني النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الاحاديث لم يخص الصائم من غيره، لم يخص الصائم من غيره. فهذا يعني ما يتعلق بمساله يعني الصوم او السواك للصائم، يعني بقيت لمسائل اخرى نكمل بعضها إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء. طيب نضيف يعني مسألة يعني من هذه المسائل ثم ننتقل إلى أسئلة أخرى على نؤخر عن باقي المسائل إلى الدرس القادم إن شاء الله. أيضا من المسائل المتعلقة بالصيام ما يتعلق باستعمال الصائم للدهن والطين والبخور ونحو ذلك. الدهن يعني كالزيوت مثلا، بأن يدفن يعني في جسده وفي شعره، يعني هل صافي أن يدفن في جسده وفي شعره بأنواع الفنون؟ وهل له يعني أن يستعمل الطيب أيضا بأنواعه؟ وهل له أن يستعمل البخور، البخور المطيبة يعني بأنواعها؟ فأقول يعني كل يعني هذه الأشياء مما يجوز للصائم يعني تعاطيه واستعماله. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة الصيام، قال الأحكام، وهذه القاعدة التي يذكرها شيخ الإسلام يعني قاعدة مهمة جدا يعني باب الصيام وغيرها أيضا من الأبواب. قال الأحكام التي تعم بها البلوى لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، تعم بها البلوى إلى يحتاجها الناس في حياتهم اليومية. الأحكام التي تعم بها البلوى لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقل الأمة ذلك. طبعا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين فبيانه لا بد أن ينقل، لأن الشريعة مفروضة بحكمة الله جل وعلا له. فإذا بين الرسول صلى الله عليه وسلم حكم مسألة ما فلا بد أن ينقل الرواة ذلك حتى لا يضيع طبعا هذا الشرع هذا البيان. إذا فات ولا بد أن تنقل الأمة ذلك. فمعلوم أن الكحل، اسمه الكحل، أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى، مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب. فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الإفطار بغيره، فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن. والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد أجساما، والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان، وكذلك يتقوى بالطيب قوة جديدة. فما لم ينهى الصائم عن ذلك دل على جواز تطيبه وتبخره وادهانه وكذلك اكتحاله. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكنا يعني في بداية يعني هذه المجالس المتعلقة في يعني كتاب الصيام في بلوغ المرأة يعني قد نبهنا على يعني قاعدة مهمة جدا يعني في باب الصيام وغيره فيما يتعلق بالمفطرات التي يفطر بها الصائم، وهو أن الأصل ألا يحكم على شيء بأنه من المفطرات إلا بنص إلا بدليل. إذا جاء نص ودليل يدل على أن الشيء الفلاني يفطر الصائم ويفطر به الصائم كله بدليل، وإلا فالأصل هو عدم ذلك. الأصل هو عدم ذلك، بمعنى حتى نقول بأن شيء الفلاني من المفترى نحتاج إلى دليل، نحتاج إلى دليل خاص، نحتاج إلى دليل خاص. لا نقول بأن شيء الفلاني يعد من المفترات إلا بنص دليل. وإن وإذا قلنا هذا الشيء ليس من المفترات فيكفينا ما الأصل السابق، نستدل بالأصل السابق، يعني لا نحتاج إلى دليل ينص على أن استعمال الطيب ليس من المفترات التي يفطر بها الصائم، لا نحتاج إلى دليل، بل يكفينا يعني الأصل السابق بخلاف العكس. إذا ذكرنا شيئا معينا وقلنا بأنه من المفكرات التي يفكر بها الصحيح فلا بد حينئذ من حجة ودليل وبرهان. هذا ما أشار إليه يعني شيخ الإسلام رحمه الله في كلامه هذا، نكتفي في هذا القدر والله تعالى أعلى وأعلم. يعني قبل أن ننتقل إلى يعني أسئلة الإخوة يعني أنبه يعني فيما يتعلق بفرق يوم السبت، سنبدأ ابتداء من الليلة القادمة يعني يوم السبت القادم يعني غدا إن شاء الله تعالى، أو بالأحرى الليلة القادمة إن شاء الله تعالى سنبدأ يعني في درس يعني يوم السبت الأسبوعي في هذا المسجد، وسيكون يعني هذا الدرس إن شاء الله تعالى في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، سيكون في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وستكون طريقتي يعني في هذا الشرح أننا يعني نشرح من صحيح البخاري يعني كتب غير التحرير، يعني نبدأ مثلا من أول كتاب يعني نشرح كتاب بدء الوحي، ثم كتاب الإيمان، ثم كتاب العلم، ثم بعد ذلك ستأتينا يعني كتب فقهية اللي هي كتاب الطهارة، يعني كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب الحج وغير ذلك. فهذه الكتب الفقهية يعني نتجاوزها. لماذا؟ طبعا هذا أولا لضيق الوقت، لأن كتاب يعني صحيح البخاري كما تعلمون يعني كتاب يعني طويل جدا، يعني فيه أكثر من 7000 حديث من الأحاديث المكررة. ولأننا يعني هذه الكتب يعني الكتب الفقهية يعني نتناولها يعني بالشرح والبحث في درس بلوغ المرام، وعليه فسيكون يعني درس يعني صحيح البخاري على هذا العنوان وعلى هذا النسق. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وأن يرزقنا الفقه في الدين وفي سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. سائل يسأل، نجيب بسرعة على أسئلة درس اليوم، قال كيف تكون رائحة فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك ونحن نجدها رائحة تريح تنفر النفوس منها؟ يقول كيف نجمع بين هذين الأمرين؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله، لم يقل عندك، عند الله ريح المسك. لماذا؟ هل الرائحة أطيب عند الله جل وعلا من ريح المسك؟ لأنها نتجت عن عبادة جميلة وهي عبادة الصيام. يعني هذه الرائحة يعني نتجت ها والذي تسبب فيها هي هذه العبادة التي يحبها الله جل وعلا. إذا فلما أحب الله جل وعلا هذه العبادة أحب أيضا ما ترتب عليه. وهذا كما يقول العلماء هذا نظير لقول النبي عليه الصلاه والسلام في الشهيد، بان الشهيد الذي قتل في معركه سياتي يوم القيامه دمه لون الدم ورائحته رائحه المسك. طبعا الدم ايضا رائحته كريهه، ولكن هذا الدم الذي نتج عن أمر عظيم وهو شهادة في سبيل الله، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يوم القيامة ستكون له ماذا؟ يعني رائحة مسك. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم في الشريف بأنه يعشر يوم القيامة بدمه ولونه، يعني سيكون لون الدم يعني أحمر لونه أسود، ولكن ريحه سيكون ريح المسك. والسبب في ذلك أنه يعني جاء مترتبا على الشهادة في سبيل الله. شخص يقول هل من قام بالعادة السرية في نهار رمضان عليه الكفارة أن يحتفي بالقضاء؟ الظاهر أنه يكتفي بالقضاء، يعني من أفطر بسبب عادة سرية فعليه القضاء ولا تلزمه الكفارة، لأن الكفارة كما قلنا جاءت في الجماع، والفطر يعني في الجماع أغرب من الفطر بمجرد الالتزام من غير الجماع. الله أعلم. يقول له الراجح في مسألة من أفطر متعمدا هل تلزمه الكفارة أم القضاء؟ فقد يلزمه القضاء فقط. هذه هي هذا الكلام يعني يتعلق ب يعني تقوية الدار القطني لحديث أبي هريرة، يعني يقول صاحب الورقة بأن يعني بعض أهل العلم يعني نقل عن الدار القطني تضعيفه في هذا الحديث، فهذا يعني يحتاج إلى مراجعة. سائل أيضا يسأل يقول ما حكم السواك الذي فيه مذاق يعني مثل النعناع وغيره؟ طبعا السواك الذي يجوز استعماله يعني في نهار رمضان بلا نزاع كما قال شيخ الاسلام هو سواك طبيعي، واما اذا يعني اذا اضيفت اليه يعني مثل هذه المشاهد فالذي ينبغي اجتنابه من مثل ذلك والله تعالى اعلم. ثم سائل يقول افطرت في نهار رمضان بسبب وجع في راس وأحببت أن أستقي ولم أفعل، فهل علي قضاء وكفارة أم صيام صحيح؟ هو لما قال أفطر نحن فهمنا بأنه أفطر يعني أكل أو شرب، فإذا كنت أكلت أو شربت طبعا فأنت قد أفطرت فعلا وعليك أن تقضي لذلك اليوم. وأما إن كان قولك أفطرت يعني بناء على أنك أردت أن تستقي، فقلنا يعني في مسائل يعني درس اليوم يعني مجرد يعني إرادة الاستقاء يعني هذا لا يعد فطرة، إذا كان الإنسان حاول أن يستقي ولكنه لم يفعل شيئا فهذا ليبقى على صيامه كما نص على ذلك الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى. أكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.